احسن الله اليكم لو كان الكلب بحيث اذا ارسلته اكل لانه غير مؤدب، لكني اذا لما اردت ان اصيد به اطعمته حتى شبعت ثم ارسلته فاتى بالصيد كاملا لم يكن منه شيء، فهل يحل مثله؟ ما يحل لانه غير معلم، لكنه ما اكل شيء ولو لم يأكل. لا وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين.